بالقلب قدران ولهشان تجز حروفي ما توافي غضاها، أهدي لها فل وجوري وريحان تستاهله محد وربي سواها. أمي لها بالقلب قدر تجس حروفي ما توفي غضاها، أهدي لها فل وجوري وريحان تستاهل محد وربي سواها. وأهدي لها من طيب الشعر كيفا حب مليان، واخذ هموم الوقت وامسح عناها، له بالغلا معنى وقدرين وعنوان، يا رب تسعد وتسعد خطاها، يرجح لها في داخل القلب ميزان، أمي ولاب بالغلا في عطاها، في بسمته أنسى همومي ولا حزان، يلا عسى بالعمر نلحق جزاها. ما فيه مثله يا بعد عمر إنسان، قلبي أراضيها وعيني سماها، أمي لها بالقلب قدران ولا شان، وشلون أخفي في حياتي غلاها. أمي لها بالقلب قدران ولا شان، أمي لها شان ما توفي غضاها، أهدي لها فل وجوري وريحان تستاهل محد